بسم الله. اشتدت طراوت طراوة الحملة على الحملة على الإسلام، وبخاصة في ظل النظام العالمي الجديد، وزاد من ضروات هذه الحروب وسائل الإعلام الحديث، حيث أننا في عصر تدفق المعلومات وفي عصر السماوات المفتوحة، أصبحت دنيانا كالقرية الصغيرة في ثورة عالم للاتصالات، اتخذوا هذه الوسائل كأداة للانقضاض على الإسلام. القرآن قد كتب في حياة النبي، من قال أنه لم يكن كتب، ما مات النبي إلا والقرآن في الرقاع وفي الصدور. الانتصار للقرآن. أولم يشهد الوليد بن المغيرة لحلاوة القرآن؟ القرآن الوليد بن المغيرة وكذا أبو لهب وكذا أبو جهل يتسللوا بالليل روحوا يسمعوا النبي، وقابلوا بعض كم مرة وتواعدوا انه ما يعملوهاش تاني. عيب يا ابو جهل، افرض حد شاف. عرب عارفين يعني لغة. الضلالي قال بيستشهد لنا بالصحيحين عشان يهد القرآن. طب يا جهول انت فاهم الحديث معناه ايه؟ سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. كيف لا يعتني الصحابة بالقرآن؟ النبي قال لهم خيركم من تعلم القرآن وعلم القرآن. يبقى اللي عمله سيدنا عثمان ده يمكن أعظم عمل سيدنا عثمان في حياته، لأن الله حفظ به القرآن كما حفظه بالصديق. شبهات. قالوا برضو القرآن أضافوا عليه حاجات مش فيه. إذا كنتم طلعتوا من المطب الأول، لا القرآن فيه زيادة بقى. من الزيادة دي يا أمور؟ الكلمة اللي مكتوبة في الصحيفة من عهد النبي لما حطينا نقاط فوقها أو تحتها، النقاط مست جسم الكلمة القرآن. هل في تاريخ القرآن ما يدعو إلى الارتياب أو هز الثقة؟ لا. هل أصاب آياته المحكمة خلل أو اضطراب؟ لا. هل رأيتموه غاب لحظة عن أمة الإسلام أو غابت الأمة عنه لحيظة؟ هل رأيتمونا جهلا بمصدره وبتطور مراحل جمعه؟ هذه بضاعتنا، فأين أنتم من القرآن؟ كنت عارف ان المصحف ده جمعه بالشكل ده سنة، مش من حق حد يرتبه بمزاجه. الترتيب ده دين. مش بقول هطبع مصحفين على روحه. هتعمله ازاي؟ هحط الاول آل عمران عشان بحبها قوي صراحة، وبعد كده سورة الفيل، وبعد كده التكاثر. ده دين يا ابني. الترتيب ده توقيف مش بمزاج. الانتصار للقرآن. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خيرا. ما مات النبي إلا والقرآن في الرقاع وفي الصدور. الانتصار للقرآن. أولم يشهد الوليد بن المغيرة لحلاوة القرآن؟ القرآن الوليد بن المغيرة وكذا أبو لهب وكذا أبو جهل يتسللوا بالليل روحوا يسمعوا النبي، وقابلوا بعض كم مرة وتواعدوا إنه ما يعملوهاش تاني. عيب يا ابو جهل، افرض حد شاف. عرب عارفين يعني لغة. كذب. الضلالي قال بيستشهد لنا بالصحيحين. كذب. عشان يهد القرآن. كذب. طب يا جهول انت فاهم الحديث معناه ايه؟ سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. كيف لا يعتني الصحابة بالقرآن؟ النبي قال لهم خيركم من تعلم القرآن وعلم القرآن. يبقى اللي عمله سيدنا عثمان ده يمكن أعظم عمل سيدنا عثمان في حياته، لأن الله حفظ به القرآن كما حفظه بالصديق. شبهات. قالوا برضو القرآن أضافوا عليه حاجات مش فيه. إذا كنتم طلعتم من المطب الأول، لا القرآن فيه زيادة بقى. من الزيادة دي يا أمور؟ الكلمة اللي مكتوبة في الصحيفة من عهد النبي لما حطنا نقاط فوقها أو تحتها، النقاط مست جسم الكلمة القرآن. فهل في تاريخ القرآن ما يدعو إلى الارتياب أو هز الثقة؟ لا. هل أصاب آياته المحكمة خلل أو اضطراب؟ لا. هل رأيتموه غاب لحظة عن أمة الإسلام أو غابت الأمة عنه لحيظة؟ لا. هل رأيتمونا جهلا بمصدره وبتطور مراحل جمعه؟ هذه بضاعتنا، فأين أنتم من القرآن؟ كنت عارف ان المصحف ده جمعه بالشكل ده سنة، مش من حق حد يرتبه بمزاجه. الترتيب ده دين، مش بقول هطبع مصحفين على روحه. هتعمله ازاي؟ هحط الاول آل عمران عشان بحبها قوي بصراحه، وبعد كده سوره الفيل، وبعد كده التكاثر. ده دين يا ابني، ده دين يا ابني. الترتيب ده توقيت مش بمزاج. الانتصار للقرآن محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ مصعب أنور. طعنوا فيها ورددنا عليها بحول الله وبقوته، فقد كان درسا من الأهمية بمكان. ورددنا كذلك على طعنهم في حديث الذبابة وفي حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الليلة المباركة نعود إلى القرآن، وكنا قد رددنا على شبهات كثيرة في القرآن طعن بها المستشرقون والمبشرون فقولهم إن القرآن فيه تناقض، وإن آي القرآن يضرب بعضه بعضا، وأن القرآن فيه تكرار، ورددنا على ذلك أيضا. وفي هذه الليلة رد على شبهة عظيمة وفرية أثيمة يقول هؤلاء الذين أعمى الله بصائرهم وطمس على أبصارهم، يقولون إن القرآن فيه تحريف. هل وقع في القرآن زيادة أو نقصان؟ هل القرآن فيه تحريف؟ هم يقولون أنتم تزعمون أن الكتب السماوية سوى القرآن حرفت وغيرت وبدلت ولعب بها كثيرا، هذا أيضا عندكم في القرآن، كيف ذلك؟ تعرف أخي الكريم بداية أنه في السنين العشر الأخيرة اشتدت ضراوة الحملة على الإسلام، وبخاصة في ظل النظام العالمي الجديد أو ما يسمونه بالعولمة. وزاد من ضروات هذه الحروب وسائل الإعلام الحديثة، حيث أننا في عصر تدفق المعلومات وفي عصر السماوات المفتوح، وأصبحت دنيانا كالقرية الصغيرة في ثورة عالم الاتصالات، فاتخذوا هذه الوسائل كأداة للانقضاض على الإسلام بغية تشويهه والقضاء عليه. فنجد على شبكات الانترنت ما الله به عليم من هذه الشبهات الفارغة، ونجد مطبوعات أحيانا مجهولة الهوية ومجهولة المصدر فيها شبهات ضد الإسلام، بل هناك قنوات كالمرحاض خصصت نفسها لضرب الإسلام من خلال بعض أغبياء الكفار. كل هذا يحتاج إلى جهد جهيد من جميع العلماء ومن جميع الدعاء، وهم الذين يفترض فيهم أن يكونوا في الخندق في الصف الأول للدفاع عن الإسلام. مش عايزين بقى نذوب في الرقائق والموضوعات الاجتماعية وكذا وكذا، ونترك هذا الواجب على كل داعية وعالم. الداعية العاقل ينوع في دروسه، فمرة يتكلم في الفقه، وأخرى في التفسير، وثالثة في التاريخ، ورابعة في واقع الناس، وخامسة في السلوكيات، وسادسة في الأخلاقيات، وسابعة في الآداب. ينوع ويقدم الأهم على المهم، وهذا الموضوع في هذا العصر هو الأهم. هم قالوا القرآن فيه تحريف، إزاي؟ اتخذ هؤلاء الملاعين من وقائع جمع القرآن وليجة يتسللون منها للنيل من القرآن أو للتشكيك في القرآن، والذي ألجأهم إلى هذا أمران: أولا، يحاولون خلخلة الإيمان في قلوب المسلمين بالقرآن، ونزع الثقة من القرآن. الأمر الثاني، يفعلون ذلك ليبررون ما هم عليه من تحريف وتبديل وتغيير. هو عايز يقول لك القرآن محرف ليه؟ هدفه ايه؟ امرين: انه يبرر الخيبة اللي هو فيها، يقول لك يعني لا تعيرني ولا عيرك، انا التابي محرف وانت القرآن محرف، ويقول لك وهثبت لك. اتنين، عشان يزعزع ثقتك في القرآن ويخلخل ايمانك في القرآن. طيب، الشبهات عندهم في القرآن بتنبع منين؟ قالوا نمرة واحد: إن القرآن لم يدون ولم يكتب في مصحف كما هو الشأن الآن في حياة النبي. والمصحف ده بشكله ده كان في عهد النبي؟ لا. طب كان في كتاب بيجمع القرآن في عهد النبي؟ لا. لك إذن لم يجمع في مصحف إلا بعد وفاة النبي. أضمن منين بقى أنه ما تحرفش؟ إيه كمان؟ قال لك ده جمعه مر بمراحل، جمع في خلافة الصديق مرة، وجمع في خلافة عثمان مرة، وفي خلافة عثمان كان قابلا لإدخال الكثير من الإضافات عليه، وبعد سيدنا عثمان أضيفت أشياء على القرآن. زي إيه؟ نقط الحروف. هو القرآن في عهد الصحابة كانت كلماته عليها نقط؟ لا، هذه زيادة في القرآن هو كنقط الحروف وضبط الكلمات. كان في القرآن في عهد الصحابة ضبط لمؤخرات الكلمات، الضمة والفتحة والكسرة والسكون والشدة، كان مكتوب ده؟ لا، ما كانش مكتوب. وبعدين علامات الوقف بقى: صلي، خلي، ميم، جيم، الثلاث نقاط المنقوطة زي في البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. تلاقي فيه إيه؟ ثلاث نقط. يقول لك هذه كلها زيادات، يبقى كتابك ده أضيف عليه زيادات، إذن هو محرف، لم يكن بهذه الصورة في حياة النبي، بل جمع بعد موته، وبعدين جمع مرة في عهد الصديق، وبعد كده يجيب 15 سنة في عهد عثمان، وزودوا بقى النقاط وعلامات الوقف و الضمة والكسرة والسكون وهذه الأشياء. الرد على هذه الشبهة غاية في اليسر. أولا، من قال أن القرآن لم يكتب في حياة النبي؟ أي جهول قال بهذا؟ إن القرآن كان يكتب في حياة النبي بأمره وعلى عينه وتحت يده صلى الله عليه وسلم. كان النبي كلما نزل عليه شيء من القرآن أمر كتاب الوحي بكتابته فور سماعه، ما إن ينصرف جبريل عنه إلا ويملي على الصحابة أولا بأول فيكتب كتبة الوحي هذه الآيات. يبقى اتكتب في حياة النبي. من قال أنه لم يكتب؟ كل كتب. ما مات النبي إلا والقرآن في الرقاع وفي الصدور، حفظوه في صدورهم وفي سطورهم. واضح يا مشايخ؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأخير جمع القرآن إلى حياة الصديق، هل لهذا أساس بوحدة القرآن؟ أو هل هذا مس بجلال القرآن؟ إطلاق. ليه؟ لأن الصحابة قبل كتابة القرآن هم يحفظونه في الصدور، والأصل في حفظة القرآن إنهم بيحفظوا من المصاحف ولا عن طريق التلقي والسماع؟ التلقي والسماع. والقرآن ساعدهم على حفظه. انت عارف العربي قبل الإسلام كان بيملك ملكة من الحفظ غريبة. العرب عموما ما كانوش بيكتبوا. النبي قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، مش كده؟ ما بيكتبوش، بيعتمدوا على إيه؟ الذاكرة. الواحد من العرب ممكن يسمع قصيدة من 100 بيت مرة واحدة يحفظها. ده كانوا بيعيبوا على اللي بيكتبوا، يقول لك بيكتب يعني عقله على قده، ذاكرته تعبانة، عنده زهايمر، حفيظة. وكانوا عارفين أنساب العرب. الواحد تقول له أنت مين بقى؟ يقول لك أنا محمد ابن أحمد ابن حسين ابن علي ابن عباس ابن كريم ابن شفيق ابن إبراهيم عليه السلام. إيه يا عم ده؟ صح؟ حافظ نسبه 30 جد. ده حال العرب. أنت كبيرك عارف الاسم الرباعي وبعد كده ما تعرفش. محمد ابن إبراهيم ابن أحمد ابن علي ابن آدم عليه السلام. تتعبنا بقى. العرب حفيظة. ثم ساعدهم القرآن على حفظه بروعة ألفاظه وبنقائها وبحلاوة جرسه وبشرف معانيه وبروعة نظمه. حلو، حفظه سهل وربنا يسره للحفظ وللذكر. قال إيه سبحانه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وإلى الآن القرآن ميسر لمن أراد أن يحفظه بشرط أنه يخلص، بدليل أن نجد رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويحفظ القرآن عن ظهر قلب. صح؟ شوف الأرياف فيها إيه؟ بلاش دقه، ده عربي في النهاية لغة ساعدته. بلا واحد بربري، واحد هندي، واحد تركي، واحد صومالي، واحد ماليزي، مش لغته، ويحفظ القرآن عن ظهر قلب. ربنا يسره. فجاي بتعتب أو بتعجب إن الصحابة حفظوه. لما نتكلم عن حفظ القرآن يا حبيبي، الصحابة كانوا يحفظونه في الصدور ويأخذونه بالتلقي. أول مخلوق قرأ القرآن من؟ جبريل عليه السلام. النبي لا كان بيقرأ ولا يكتب، خدوا منه ازاي؟ بالتلقي والحفظ. ثم حفظه الصحابة من النبي، ثم حفظه التابعون من الصحابة. هذه القضية. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الصحابة بل والكفار كانوا يترقبون نزول القرآن للاستمتاع بحلاوته، حتى الكفار. أولم يشهد الوليد بن المغيرة أو غيره لحلاوة القرآن؟ الوليد بن المغيرة وكذا أبو لهب وكذا أبو جهل كانوا يتسللوا بالليل ويروحوا يسمعوا النبي، وقابلوا بعض كم مرة وتواعدوا انه ما يعملوهاش تاني. عيب يا ابو جهل، افرض حد شافك. ها، عرب عارفين يعني لغة. فالعرب شهدوا له بالحلاوة. الوليد قال ان له لحلاوة، وان عليه لطلاوة، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدق، وانه يعلو ولا يعلى عليه. يبقى الصحابة حفظوا القرآن في حياة النبي، والقرآن اتكتب على سمع وبصر النبي، تحت ايده اتكتب في حياته. وما مات الا وهو في الصدور وفي الرقاع في السطور. والقرآن يسير وهم اصحاب ذاكرة امينة. اي نعم. ثم ساعدهم كذلك على حفظ القرآن أنه نزل عليهم منجما. منجما يعني متفرقا. أما النهاردة أقول لك خد احفظ القرآن اهو، يديك 30 جزء، قد يشق ذلك عليك. إنما لما تقعد معايا 23 سنة، كل أسبوع ينزل لك 5 آيات، كل شهر ينزل لك 20 آية، بدايبة في الحفظ أسهل. نجي المنجم متفرق في مدة 23 سنة. هو جبريل جاب المصحف قال لي خد كتابك اهو؟ لا، كان بينزل متفرق على مدار 23 سنة بحسب الوقائع والأحداث. وده ليه؟ ده أسلوب التربية. ربنا بيربي مين؟ الصحابة، يربيهم فيأخذهم واحدة بواحدة. الخمر تحرم على التدريج، الربا يحرم على التدريج. ولو نزل أول ما نزل من القرآن الربا حرام، الخمر حرام، حرام حرام حرام حرام، لربما أبى العشرات عن الدخول في الدين. إنما نزل أولا القصص، ها؟ الجنة والنار، الوعد والوعيد. أي نعم. ثم القرآن جمع بعد في حياة الصديق رضي الله عنه. جمع ازاي؟ صلى الله على رسول الله. جمع القرآن في حياة الصديق جمع وثائقه، كأن القرآن كان في أوراق فجمعت الأوراق وربطت بخيط واحد وجعلت في بيت حفص. موجود. انت كتبت ايه من النبي؟ سورة الواقعة. وانت يا عم سيد؟ سورة الحاقة. وانت يا حج محمود؟ سورة البقرة. وهات هات هات وهات وهات وهات وهات. جمع ذلك كله بلجنة، لجنة رئيسها زيد بن ثابت. واللي عنده آية لو قال عندي لوحدي ما تنفعش، لازم يجيب 2 معاه، يجيب 1 معاه. إلا واحد بس استثني من ذلك. مين؟ سيدنا إيه؟ أبو خزيمة. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي عايز أقوله أهم من ده كله بقى، من الذي تكفل بحفظ القرآن؟ الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وربنا قال للنبي سنقرئك فلا تنس. ما تخافش، مش هتنس. إنه كان بيتعجل يحرك لسانه متعجلا خايف ينس، قال له ما تقلقش سنقرئك فلا تنس. وبعدين النبي نفسه كان كل سنة بيسمع اللي حفظه لمين؟ لسيدنا جبريل. كل سنة في رمضان يعرض عليه القرآن مرة. وفي العام الذي مات فيه عرض النبي القرآن على شيخه اللي هو مين؟ جبريل. عرضه كم مرة؟ مرتين. سبحان الله العظيم. كم صحابي كانوا حافظين القرآن؟ كتير. يكفي أن تعرف إنه في حياة الصديق مات من الحفظة 70 في معركة اليمامة. وده اللي خلى سيدنا عمر يشير على الصديق بجمع الايه؟ القرآن. 70 كانوا الصحابة كم يعني؟ 10,000 20,000 70 في المدينة كتير. دول 70. تقولي لا مش 70. لا ده في حديث في الصحيحين فيه أن الذي حفظ القرآن من الصحابة كانوا 4 أو 5. شوف الضلالي اللي بيستشهد لنا بالصحيحين عشان يهد القرآن. طب يا جهول انت فاهم الحديث معنى ايه؟ 5 أو 4 اللي حفظوا القرآن من الصحابة وعرضوه على النبي. واضح؟ يعني انا حفظت وسمعت القرآن منه لمين؟ للنبي، فاداني اجازة بالمعنى العصري. 5 والباقيين عرضوه على بعضهم، فكانوا حافظينه بالمئات، مئات الصحابة. اي نعم. وحاجة مهمة جدا، هو القرآن اتجمع في حياة الصديق، فهو الصديق مات بعد النبي بقد ايه؟ ها؟ 2.5 سنين 3 سنين. يعني العهد قريب والكل حافظ، ولسه المدينة بتتنفس عطر الوحي والصحابة موجودين. أبو بكر الصديق جمع القرآن في آخر خلافته بمشورة من عمر بن الخطاب، ألح عمر في مشورته حتى عمل بها الصديق. وذلك لما قتل 70 رجلا من حفاظه في معركة اليمامة. جمع وثائقي زي ما قلت لك، اللي عنده صورة واللي عنده بقى هات لي بقى اللي خاف يعني الحجر الرقيق اللي كاتبين عليه، واللي عنده رقعة كاتب عليها، واللي عنده جريدة كاتب عليها، واللي عنده عظام كاتب عليها. ده كله اتجمع وضع في خزانة، اتجمع اتحط فين؟ في بيت حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنه. اللي جمع الصديق ده مين اللي كان كاتبه؟ كاتبة الوحي. كتبوه فين؟ قدام النبي بأمره بمراجعته لما كان يأتيه الوحي. فهل أضاف أبو بكر حرفا على ذلك؟ ده جمع الصحف اللي الوحي اتكتب فيها قدام النبي بأمر النبي وجعلها في بيت أم المؤمنين. تقول تحريف؟ تحريف ايه يا جهول؟ فين الزيادة؟ فين النقصان؟ وبعد وفاة الصديق أخذ عمر المصحف الذي في بيت حفصة وجعله في حوزته. وبعد موت عمر قام عثمان بنسخ القرآن. يعني في جمع ده في عهد مين؟ الصديق. وفي نسخ ده في عهد مين؟ عثمان. وهقول لك يعني ايه نسخ. بس انا عايز اقول ان الصحابة اللي حفظوا القرآن لم يكتفوا بحفظهم وفقط، بل حفظوه لأصحاب ولتابعين. وكيف لا يعتني الصحابة بالقرآن؟ والنبي قال لهم، والحديث رواه البخاري، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى سيدنا الصديق جمع القرآن بالصورة التي ذكرنا آنف، وثائق خطية كتبت قدام النبي، كان ده عنده وثيقة وده وثيقة وده وثيقة، جمعها وجعلها في مكان واحد. مرحلة الجمع الثانية في عهد سيدنا عثمان. وعشان تبقى عارف، سيدنا عثمان كان من حفظة القرآن أيضا، حفظه كله سيدنا عثمان. جمع القرآن ليه؟ ما الذي ألجأه لذلك؟ ألجأه لذلك اختلاف الناس وتعصب بعض الناس لبعض القراءات على بعض القراءات. الدولة الإسلامية اتسعت، العرب فاهمين، بقى في عجم، هنود، فرس، روم، أعاجم، فأراد أن يجمعهم على قراءة واحدة تعتبر القراءات الصحيحة الأخرى، حتى لا يفخر أحد على أحد، وحتى لا يدخل في القرآن ما ليس منه. سيدنا حذيفة بن اليمان كان في الغزو، فجاء إلى عثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس، أدركهم قبل أن يفترقوا على القرآن كما تفرق اليهود والنصارى على أسفارهم. فنهض في القيام بجمع القرآن بعدما استشار الصحابة ولم يخالفه واحد منهم، ده إجماع، ولا واحد خالف سيدنا عثمان، قالوا نعم الرأي. كون لجنة فيها سيدنا زيد بن ثابت ده كان رئيسها، وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا عبد الله بن الزبير، وسيدنا الحارث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، شباب، ثلاثة من المهاجرين وواحد أنصاري اللي هو زيد، وكان رئيسهم سيدنا زيد، وكان من العلماء، أعلم الصحابة بعلم المواريث سيدنا زيد. قال النبي: أفرضكم زيدا، يعني أعلمكم بعلم الفرائض، يعني علم الإيه؟ المواريث. طب وش معنى جعل سيدنا زيد رئيس اللجنة؟ وش معنى خلى اللجنة شباب؟ شباب يعني الشاب يؤمن عليه غائلة النسيان بخلاف الكهل الكبير، صح؟ مش بقى واحد عنده 80 سنة ممكن يخرف، لا شباب، لسه العقول حديد والذاكرة متينة. طيب، ومنهم سيدنا مهاجرون، سيدنا سعد مع النبي من أول أسبوع أسلم والمسلمين بيتعدوا على الصوابع، يعني سمع القرآن كله من النبي من أول آية إلى آخر آية، مش كده؟ طب وسيدنا زيد سمع القرآن المدني كله وسمع الآخر من النبي، هل غاب الصحابة عن القرآن؟ ما كل يوم بيسمعون من النبي خمس مرات، في يسمعونه من النبي ثلاث مرات في الصلوات الجهرية، ثلاث مرات، وكل واحد بيقيم الليل كل يوم بيقرأ بجزء بجزئين بثلاثة، ويسمعون تفسيره من النبي، فكانوا بيتنفسوا قرآن. والقرآن عندنا زي أي كتاب عند الآخرين نطلعه بس في ناخد بركة، هل غبنا عنه أو غاب عنا لحظة؟ ما كل يوم معانا بنقرأه في الخمس صلوات وبنسمعه وحفظناه ونحن صغار. نحن نختلف تمام الاختلاف عن غيرنا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وسيدنا زيد بن ثابت رئيس اللجنة ليه؟ واحد، لأنه كان من كتبة الوحي، القرآن المدني كله أو معظمه هو كتبه بإيديه مباشرة من فم النبي. اثنين، كان من الحفاظ المتقنين، عالم من الحفاظ المتقنين، شيخه كان النبي حفظ منه وسمع له. ثلاثة، كان هو الوحيد الذي حضر العرض الأخيرة من القرآن التي عرضها النبي على جبريل، وده ما يقتضيش انه شاف جبريل، ولو رآه لعله كان قد تلبس في صور أو سمعه. أربعة، كان هو الذي جمع القرآن في خلافة أبي بكر. كيف تم جمع القرآن في حياة سيدنا عثمان؟ تم بمنهج منصف حكيم دقيق. أولا، المصحف اللي تم تنسيقه في حياة الصديق كان فين؟ عند حفص، لمه الرقاع ورتبوها ونسقوها الآيات دي بعد الآيات دي، ودي في سورة كذا دي سورة كذا، رتبوها كده مرتب زي ما هو عندك بالترتيب ده المصحفي الموجود النهاردة. ادي واحد اتنين، الآية لازم يكون يحفظها اتنين. لو واحد قال انا حافظ آية كذا، يشوفها الأول موجودة في المصحف اللي في بيت حفصة اللي أبو بكر جمعه اللي هو اتكتب قدام النبي، نرجع موجودة ايه صح. مش كده وبس، كمان لازم تجيب معاك شاهد، لازم اتنين. ولم يستثنى من ذلك إلا واحد، سيدنا أبو خزيمة الأنصاري، لأن في نص النبي قال عنه شهادته بشهادة رجلين عدلين، ولهذا قصة. مش كده؟ ده بس، شوف الدقة كيف جمع. أنا عندي آية، نراجع المصحف اللي جمعه الصديق موجود، هات شاهد معك ثاني، منتهى الدقة ومنتهى الحكمة. ثم قام هذا الفريق بنسخ القرآن. نسخه يعني ايه؟ يعني نقلوا في صحيح. طب ده تحريف، انا معايا ورقة مستند شهادة جوازي شهادة ميلادي اهي، دخلتها مكنة التصوير صورت 1000 نسخة، ايه اللي حصل؟ زودت حاجة؟ نقصت حاجة؟ هذه الصورة الضوئية مطابقة للأصلية 100%، ده اللي عملوه. نسخوه يعني ايه؟ نقلوه في 7 أو 8 مصاحف، وودوا الكل بلد مصر، مصر الكوفة واحد، مصر واحد، الشام واحد، مش كده؟ وكان اسمه المصحف الإمام، وكانت النسخة الأصلية عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي عمله سيدنا عثمان ده، ده يمكن أعظم عمل عمله سيدنا عثمان في حياته، لأن الله حفظ به القرآن كما حفظه بالصديق، وكما حفظه بأحمد بن حنبل بعد في فتنة خلق القرآن. سبحان الله العظيم. طب ليه عمل كده؟ عشان الأمة لا تتفرق، وعشان بعض مصاحف الأفراد كان فيها بعض الكلمات التفسيرية للقرآن فصفاها حتى لا يدخل في القرآن ما ليس فيه. صحابي كتب من النبي وبعدين عرف ان الكلمة دي معناها كذا، فكتب على الهامش كذا، على الهامش كذا، ممكن بعد موته يحفظ هذا ويدخل فيه العبارات التفسيرية التي ليست من القرآن. فسيدنا عثمان صف الموضوع ده كله وحرق مصاحف الأفراد اللي فيها قراءة شاذة أو بعض العبارات التفسيرية، وجمع الأمة على مصحف واحد اللي هو يساوي اللي اتكتب في عهد النبي تماما. فين الزيادة؟ في حرف زاد؟ في حرف نقص؟ الصحابة واحد خالف منهم كلهم أجمعوا على ده، هو ده كلام النبي، هو ده اللي تلا علينا كلام ربنا، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الفرق بين الجمعين ايه؟ جمع الصديق جمع وثائقه، لم المخطوطات اللي اتكتبت قدام النبي، وجمع عثمان نسخ في مصحف واحد إمام وزعت على كل بلد منه ايه؟ نسخة. جميل، صلى على رسول الله. يبقى كل النصوص اللي في ايدينا النهاردة هي من كلام الله بلا شك، من اول سورة نزلت والى اخر سورة نزلت. وبعدين قالوا برضو القرآن اضافوا عليه حاجات مش فيه، إذا كنتم طلعتم من المطب الأول، لا القرآن فيه زيادة بقى، فين الزيادة دي يا أمور؟ قال لك هو القرآن أيام النبي كان مكتوب عليه نقط، ما كانش فيه نقاط خالص. طب ليه؟ لأنهم عرب، وكانوا بيكتبوا كده وأصحاب لسان وعارفين المعنى يمشي ازاي. فموضوع نقط المصحف ده كان امتى؟ ده في عصر التابعين. هناك قول بعد موت النبي بستين سنة ولا حاجة. سبحان الله العظيم. ادي واحد. اثنين، علامات الضبط اللي هي الحركات الاربع، الفتحة والكسرة والسكون والضمة، وعلامات الوقف. مين اول واحد نقط المصحف؟ في كلام كثير، اشهرهم ابو الاسود الدؤلي. ابو الاسود الدؤلي قالوا بامر من علي رضي الله عنه او من غيره. ابو الاسود الدؤلي ونصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر والخليل بن احمد الفراهيدي، وكلهم من كبار التابعين. والتابعين كان الاكابر دول كانوا حافظين القران عن ظهر قلب. الحسن البصري اللي تربى في بيت النبي كان صامم القران حفظ عن ظهر قلب. طيب، نقاط حروف الكلمات القرانيه الغرض منها ايه؟ هل هذه زياده في المصحف؟ ده تحريف. اسمع، هذه النقاط هل مست جسم الكلمة؟ الكلمة اللي مكتوبة في الصحيفة من عهد النبي لما حطينا نقاط فوقها أو تحتها، النقاط مست جسم الكلمة؟ كلمة هي هي، لو شلنا النقاط ها المصحف ناقص حاجة؟ هو هو. كذلك علامات الإعراب، كذلك علامات الوقف، لم تمس جسم الكلمة. لو شلناها كلها هو ده المصحف، حطناها ما زادش حاجة. هم عملوها ليه؟ كلها من أجل خدمة النص القرآني، ومن أجل أن تتلو القرآن تلاوة صوتية صحيحة، وهي وسائل إيضاح لا سيما لمن يقرؤون القرآن من المصحف. وبقول الأصل في المسلم انه بيحفظ القرآن منين؟ من المصحف؟ لا، بالسماع. بس انك ممكن تحفظ من المصحف غلط. ألف لام ميم مكتوبة ازاي؟ ألم، مش مكتوب ألف باسم الحرف ولام يعني لم ألف ميم يه ميم، مش مكتوبة كده، مكتوب ألم. قريتها انت ازاي؟ ألف لام ميم. يبقى انت هتاخدها دي بالقراءة ولا بالسماع؟ بالسماع. احنا كنا مرة زمان مع واحد فزلوخ كده، فقال المصحف وانا مش عارف اقرأ، فقرأ حاميم، قرأ ايه؟ حم. قلت ايه حم ده؟ حم ايه؟ الحم حم، روح استحم اجري. يبقى انك تاخد القرآن ازاي؟ السماع. يبقى علامات الوقف، النقط دي خدمة النص، دي ما زودتش حاجة، ده عشان تعرف تقرأ زي أي كتاب في الدنيا. تلاقي له هامش تحت، هامش عشان تفهم اللي مكتوب. يقول لك رواه خاء يعني البخاري، ميم يعني مسلم، تاء يعني الترمذي. كده زودوا حاجة على كلام النبي؟ يا عم دي مصطلحات عشان أفهم. يا عم الحاج النقط دي، هو مش حاج الله يخرب بيته بقى، يا عم الضلال النقاط دي عشان خدمة النص، ما مسيتش جسم الكلمة، ما شلناش حاجة وحطينا حاجة. هو هو ده كلام ربنا. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم. طب والنقاط دي لو ما حطيناهاش النهاردة العرب النهاردة؟ طبعا العرب النهاردة عرب على ما تفرج، واحنا بنعرف نتكلم عربي. الصحابة كان عادي بص كده يفهم المعنى، قال اقرأ مش محتاج نقط. طيب لو شلناها ناس تقرأ غلط كتير. يعني لما ربنا يقول كمثل جنة بربوة، شيل نقطة جنة اللي هي نقطة الجيم، تقرأها كمثل حنة بربوة، ممكن تبقى النقطة فوق الحاء خنة بربوة، ممكن تبقى نقطة فوق الحاء ونقطتين تحت الياء نخليها كده خية بربوة، أو تبقى جية حبة جنة خبة حية. طب وانا ما لا بقول لك اسمع عشان تحفظ، ده الاصل فينا بنحفظ القرآن بالايه؟ بالسماع. وعشان برضو ما نتعبكوش نقطنا هذه الحروف حتى لا تختلط عليك الاشياء، واضح يا اخواني؟ لكن ما مسناش جسم الكلمة، لا زودنا ولا نقصنا، وهذا امر من المصالح المرسلة وخدمة جليلة للقرآن. ايه كمان يقول لك؟ وعلامات الوقف، قلي صلي، قلي يعني لك ان تصل والوقف اولى. طب ليه يجي عندك يقول لك قلي؟ لان المعنى كامل كده قلي، ولو وصل لا اشكال، لن يؤثر هذا في المعنى. صلي لك ان تقف والوصل اولى. ها طب ميم علامة وقف ايه؟ لازم. لو ما وقفتش المعنى هيتغير، هتلخبط الدنيا. زي ايه؟ لما ربنا سبحانه يقول انما الله اله واحد سبحانه، سبحانه أن يكون له ولد، لازم تقف على ولد، وقف لازم، لو كملت تبقى غلط. إن بعدها له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل، لو وصلت لأوهمت أن الله ليس له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، بس ده لا يمنع ان كل ولد ملوش ما في السماء وما في الارض. لك اهو ان يكون له ولد له ما في السماوات، او ملوش ولد للي في السماء، بس ممكن يكون له ولد للي في الارض او ليه حاجه ثانيه. اقف عند قوله ان يكون له ولد، اقف لازم ملوش ولد. له ما في السماوات وما في الارض، ده عايد على مين؟ على الولد ولا على الله؟ على الله. يبقى علامات الوقف دي برضه لخدمة النص الايه؟ القرآن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الخلاص، هذا هو تاريخ جمع القرآن منذ أول آية نزلت منه وإلى آخر آية نزلت منه، كان محفوظا في الصدور ومتلوا بالألسنة ومسطورا في الرقاع في عهد النبي، ثم مجموعا في مصاحف ولم يخضع لعوامل المحو ولا القرض ولا التحريف ولا التبديل ولا الزيادة. تروح أي بلد في الدنيا تقول هاتوا المصحف اللي عندكم، هو في الصين، في الهند، في موريتانيا، في أمريكا، في فرنسا، في المريخ، في الوقر الواق، هاتوا المصحف يا أخواننا اللي عندكم. الآية يختلف حاجة عن اللي معك، هو ترتيب الصور هي، الآيات هي، هذا هو تاريخ القرآن. وما غبنا عنه لحظة ولا غاب عنا لحظة، نقرأه في الصلوات صباح مساء، نقرأه في قيام الليل، نقرأه من المصاحف، نسمعه في الإذاعات، حفظناه ونحن صغار. هناك جامعات كجامعة الأزهر اصلا بتخدم على القرآن، لازم الطالب يحفظ قد كده في سنة كذا وسنة كذا، ما يتخرجش اللي هو ايه صمه. ما غبنا عنه لحظة وما غاب عنا لحظة، فهل في تاريخ القرآن ما يدعو الى الارتياب او هز الثقة؟ هل اصاب اياته المحكمة خلل او اضطراب؟ هل رأيتموه غاب لحظة عن أمة الإسلام؟ أو غابت الأمة عنه لحيظة؟ هل رأيتمونا جهلا بمصدره وبتطور مراحل جمعه؟ هذه بضاعتنا فأين أنتم منا؟ أخبرونا عن الذي عندكم من تحريفات وتبديلات وتغييرات. دي شبه. الشبهة الثانية قالوا اسمع بقى، القرآن محرف ليه يا جاهل؟ قال تعدد المصاحف. يعني سيدنا عثمان ابن مسعود كان له مصحف، كانت فيه مصاحف لبعض الأفراد، ودي اللي حرقها سيدنا عثمان. أولا يدلل تعدد المصاحف على أن القرآن فيه تحريف؟ طبعا الشبهة دي وثيقة الصلة باللي قبلها، قلنا بدأ الجمع في عهد أبي بكر، وكان جمع للوثائق اللي اتكتبت في حياة النبي قدام النبي، ثم نسخ في عهد عثمان، يعني كتب فيه نسخ متكررة وزعت على بلاد المسلمين. طيب النسخ ده عبارة عن ايه؟ قلنا لون من ألوان تعدد المصاحف، وهو تعدد أوراق لا تعدد كلام. هما بهاي مش عايزين يفهموا، ده تعدد ايه؟ أوراق، مش تعدد ايه؟ كلام. قلت لك مثل زي الصورة الضوئية، مستند من صوره في المكنة، 1000 صورة. تقول يا 1000 صورة، 1000 نسخة، نسخ متعددة. ايوة ده تعدد ورق مش تعدد ايه؟ كلام. الكلام هو هو، الكلام هو هو بالملي. اي نعم. طب وسيدنا عثمان حرق بعض المصاحف ليه؟ فيها قراءات شاذة، فيها بعض العبارات التفسيرية، وأجمع الصحابة كلهم على ذلك. طيب واللي عملوا ده خدمة للقرآن، وسيدنا عثمان حرق بعض المصاحف مع أنه ما كانش فيه تحريف إطلاقا في حياته، وتعامل بالقسوة دي لأنه كان بعيد النظر، خاف على الأمة من الضياع، ففعل ذلك في عصر الضبط والحفظ حتى لا تفرق الأمة كما تفرق أهل الكتاب. الشبهة يقول لك لا، المصاحف يا حبيبي المتعددة فيها زيادات ونقصان. تقولوا ازاي؟ يقول لك في مصحف عدد سور القرآن فيه أكثر من مصحف آخر، تلاقي عدد السور 113 صورة، ومصحف اللي في ايديك عدد الصور 114 صورة، ومصحف عدد الصور فيه 112 صورة اهو، وعدد الايات هنا غير هنا غير هنا. عدد الايات المصحف اللي في ايدينا العثماني 6236 آية، مش كده؟ 6236 آية. يقولك لا في مصاحف تانية فيها عدد الآيات أكتر وعدد الكلمات أكتر، عدد الكلمات كمان أكتر، ففي زيادة ونقصان اهو. ضل افهم يا جهول إن الاختلاف في العدد لا في المعدود، الاختلاف في العدد لا في المعدود. زي ايه؟ مثلا من قالوا أن عدد سور القرآن 113 صورة، اعتبروا سورة الأنفال وسورة التوبة واحدة، لأن سورة التوبة ليس فيها بسمال، أو سورة واحدة. أنا بخطب الجمعة هنا من كم شهر قلت بعض العلماء اعتبروا القارعة والتكاثر واحدة، وقلت مرة من أهل العلم من قالوا سورة الفيل ولإيلة في قريش واحدة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. ده حصل ليه؟ لإلاف قريش، عشان ربنا يؤمن قريش على تجارتها في الشتاء والصيف. في علماء قالوا كده، قالوا دي سورة واحدة. يبقى اختلفوا في الكلام، زودوا حاجة في الكلام، ما أصل كلمة؟ لا، يبقى هو القرآن. الاختلاف في العدد مش في المعدود. فاهمين دي؟ اللي فاهم حاجة صلى على رسول الله. كله فاهم صلى الله عليه وسلم. ولا طاب يا اخوي طلعت لنا من مشكله الصور ده 112 114 قلت الصور هي ده قال الصورتين دول صوره وده قال الصورتين دول صوره فاختلفوا في العدد دون المعدود. طب والايات؟ في مصاحف عدد الايات فيها اكتر من مصاحف تانية، برضو الاختلاف في العدد مش في المعدود. الله، في علماء اعتبروا ايه ايتين وايتين ايه في الفتح سبع المثاني، واللي يقول لك دي ثمان آيات مش كده مثلا، يعني آخر آيات الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اللي يقسمها آيتين واللي يجعلها ايه آية واحد، زودوا كلمة في الفتحة نقصوا حاجة، النص هو اختلفوا في عده. فالاختلاف في العدد لا في المعدود. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك لا، في اختلاف فين؟ قالوا الشيعة قالوا ان عثمان بن عفان حذف صور كان فيها مدح لأهل البيت، كان في صورة اسمها صورة النورين استبعدها عثمان من المصحف والرد. ده مش كلام كل الشيعة، ده كلام حمير الشيعة الغلاة منهم. وكل الشيعة الآن لو سألناهم يقولك لا ما بنقولش كده، إن هم عندهم التقية، يبدي حاجة بخلاف ما يبدي. على أي حال، من قال أن القرآن محرف نقيم عليه الحجة لعله جاهل، ونحن نعذر الناس بجهلهم نعلمه، يمكن عنده شبهة جاهل رجم العوام او اقل واحد كده وخلاص، نعلمه نقيم عليه الحجة نزيل الشبهات، فان اصر فهو كافر مش مسلم. ومع ذلك الرد المنطقي السهل بقى، سيدنا عثمان حذف ايات في المصحف فيها مدح لسيدنا علي، قالوا طب هم الشيعة ظهروا امتى اصلا؟ في عهد عثمان ظهروا كده؟ لا، البؤرة، بؤرة اليهود الملعون عبد الله بن سبأ، ظهرت في آخر عهد عثمان بعد جمع القرآن ونسخه، بعد الموضوع ده خالص. إنما التشيع بدأ بجلاء وضح بقى كده بعد واقعة التحكيم التي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية. معنى هذا ان الحاجة الغمط حق سيدنا علي في خلافة عثمان لم تكن ملح. ما الذي يلجئه على غمط حق سيدنا علي؟ التشيع اصلا ظهر بعد موت عثمان خالص، بعد جمع القرآن ونسخ القرآن خلصنا. قلت لا، هو يعمل كده ليه؟ كان في بينه وبين سيدنا علي حاجة اطلاقا؟ اضف الى ذلك ان كل الصحابة بما فيهم سيدنا علي نفسه اثنى على فعل سيدنا عثمان. وهل كان سيدنا علي يعرف ان عثمان اخفى من القرآن شيء ويسكت له؟ هو الشجاع البطل. وهل الصحابة تواطؤوا على كتم شيء من القرآن؟ سيدنا عثمان عمل قرار ديكتاتوري هنلغي الايات دي فصفقوا له، ما الصحابة كده؟ لا يا حبيبي. أضف إلى ذلك إن كل الشيعة الآن لو قلنا لهم إيه رأيكم في المصحف اللي في إيدينا؟ ولك هو ده كتاب ربنا، هو ده، لا في زيادة ولا نقصان. واضح يا إخوان؟ اللي يقولوه بقى في الكواليس بتاعتهم دي قصة إيه؟ أخرى. طيب، يطلع لك بالشبهة الثالثة والأخيرة، يقول لك لا القرآن فيه تحريف. ليه؟ قال يا أخي يقول لك القرآن له كم قراءة؟ 10 قراءات مش كده؟ قراءة ورش، قراءة حفصة عن عاصم، قراءة مين؟ شعبة بتوع المغرب وليبيا والقالون، مش كده؟ يعني 10 قراءات. ايه معنى تعدد قراءات القرآن؟ ببساطة كده، قراءات القرآن هي النطق بألفاظ القرآن كما نطقها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قالها كده، وقرأها إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، ده صح وده صح، هو سمعها من جبريل كده وكده وقال لهم اكتبوها كده وكده وحفظوها كده وكده. يبقى القراءات دي زيادة في القرآن ولا هي نفسها قرآن؟ فهي القرآن. فافهم أخي الكريم هداك الله. وقال بعضهم بل القراءات اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف أو كيفيتها من حيث التخفيف أو التشديد وغير ذلك. خد عندك مثال، قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم، دي اللي معانا بعد حفص صلى على رسول الله، ها؟ قد جاءكم رسول من ايه؟ من أنفسكم، دي قراءة حفص اللي احنا حفظنا. من أنفسكم يعني ليس بغريب عنكم، عارفينه وعارفين نسبه، إنسان لا هو جن ولا ملك، من أنفسكم تعرفونه مولدا ونشأة وتربية ولغة. هو سيدنا النبي غريب، ما انتوا عارف كنت بتقولوا عنه الصادق الأمين، هتكذبوه دلوقتي؟ لا عمره شرب خمرة ولا كربة ولا سجد لصنم، ما انتوا عارفينه. من أنفسكم، هذه قراءة. في قراءة أخرى عند غير عاصم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من ايه؟ أنفسكم. الكلمة اتغيرت، صلب الكلمة هو هو، اللي اتغير ايه؟ التشكيل، والمعنى اتغير. طيب بصورة مقبولة ولا مرفوضة؟ مقبولة. تصطدم مع أصول وفروع الدين؟ لا. من أنفسكم يعني من أزكاكم وأطهركم. دي صح ودي صح. هو أزكى ولد آدم، أطهر ولد آدم، وهو من العرب يعرفونه نشأة وتربية ومولدا. إيه المشكلة؟ جبريل قرأها له كده وكده وهو حفظها للصحابة كده وكده. هذا هو القرآن. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز أقول حاجة مهمة جدا، موضوع تعدد القراءات ده موجود فين؟ في بعض الكلمات اللي العلماء عدوها بالواحد، يعني في سور برمتها الكل بيقرأها زي بعض، صح؟ ممكن تلاقي في سورة كلمة كلمتين 5 6 سورة بحالها فيها مثلا 1000 كلمة، تلاقي القراءة دي بتختلف عن دي في النطق في كلمة واحدة. دي مهمة جدا. برضو في الفتح، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين، دي القراءة اللي معانا. قراءة أخرى ملك يوم الدين، مالك يوم الدين هو المتصرف فيه سبحانه وتعالى، القاضي فيه اللي هو ربنا مالك يوم الدين بس. طب وأيام الدنيا مين اللي بيملكها؟ هو برضه. أما اللي قال مالك يوم الدين، لأن في الدنيا هناك من يريد أن ينازع الله في ملكه، مش فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والنمرود قال أنا لسيدنا إبراهيم أنا آتي بالشمس، أنا رب العالمين أحيي وأميت، ها؟ طب في الآخرة بقى حد هينازع في ملكية يوم الدين؟ لمن الملك اليوم؟ سيدنا جبريل قرأها كده والنبي حفظها منه كده وحفظها للصحابة كده. حتى كلمة مالك مكتوبة في المصحف ازاي؟ ملك وعليها ايه؟ واحد صغير. أولا يشعرك إن ده ممكن تقرأ كده وكده، ها؟ سبحان الله العظيم. ده في مصحف عثمان اللي هو نقله بالضبط من اللي اتكتب قدام النبي، مش كده؟ اللي هو معانا دلوقتي. وانت عارف ان المصحف ده جمعه كده، جمعه بالشكل ده سنة، مش من حق حد يرتبه بمزاجه. الترتيب ده دين. ما يجيش بقى اطبع مصحفين على روح امي. طب يا روح امك هتعمله ازاي؟ هحط الاول آل عمران عشان بحبها قوي بصراحة، وبعد كده سورة الفيل، وبعد كده التكاثر. ده دين يا ابني. الترتيب ده توقيفي مش بمزاجك. دي مهمة برضو. طيب، فمالك يوم الدين صح، مالك يوم الدين صح، مالك يوم الدين هو بيملك الدين أمور الآخرة وأمور الدنيا. فاسأل مالك يوم الدين، لأن في الدنيا في بعض الجهلة يريدون أن ينازعوا الله في ملكه، إنها في الآخرة كلها يسلم من الملك المين لله الواحد القهار. وملك، ملك يعني المدبر لشؤون عباده، حاكم عباده، الآمر والناهي فيهم، له مقاليد الأمور ما ظهر منها وما بطن سبحانه وتعالى. قراءة أخرى في آية، يوم يكشف عن ساق، دي اللي احنا حافظينها قراءة حفص، يوم يكشف عن ساق. قراءة أخرى، يوم تكشف عن ساق. صلى الله عليه وسلم. تكشف ثاني ايه؟ يكشف، دي المجهول ودي المعلوم. تكشف برضه ما فيش كده، تكشف عن ساق يبقى الساعة. والعرب إذا اشتد عليهم أمر قالوا كشف عن ساقه، وفي شعرهم كشفت لهم ساقها وبدا من الشر البراح. يكشف عن ساق أهل السنة، السلف لهم كلام في هذا طويل معلوم، ومنهم من أهل العلم قال ساق العرش، في تفاصيل ده مش وقتها، لكن ده صح وده صح. الرد على الشبهة في نقاط بقى. نقول واحد، حظى القرآن الكريم بعناية منقطعة النظير في حياة النبي بالحفظ في الصدر والسطر وبعد وفاته. سمعه النبي سماعا صوتيا من فم جبريل، علمه شديد القوة. وسمع الصحابة القرآن صوتيا من فم النبي فكتبوه وحفظوه، ولم نزل كمسلمين نسمعه من مشايخنا ونحفظه منهم بالتلقي. بالتلقي، هذا هو الأصل في القرآن، وإلى أن يرث ربنا الأرض وما ومن عليه. وبعدين علماء القراءات، القراءات دي لها علماء، والنهاردة بقوا أنظر من الكبريت الأحمر. علماء القراءات دول صراحة علم القراءات علم مهجور، مهجور فعلا. يعني ممكن نعدلك على الصوابع كم واحد في مصر متميز بده، يتعدى على الصوابع، علم هجر. علماء القراءات بقى اي قراءة كده قبلوها، تعال قول لي بقى كذا، اقولك ماشي قراءة قراءة، ده علم. ما حصوا هذا العلم، اولا هقبل القراءة لازم تجيب لي سند صحيح عن النبي، لك من قراءة حفص عن عاصم عن عن عن عن النبي محمد، يبقى لازم يكون في صحة ايه؟ سند. ده قال النبي، شيخ شيخ شيخك سمعه من النبي. ادي واحد. اتنين، القراءة لازم توافق الرسم للمصحف الشريف الذي اجمعت عليه الامة في خلافة مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعشان كده بقول لك ترتيب المصحف ده وكتابته بالشكل ده كتابة ايه؟ توقيفية، يعني دين. ثلاثة، لازم تكون الكلمة اللي في قراءتك توافق وجه من وجوه تراكيب اللغة العربية، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين. أربعة، يكون معنى القراءة غير خارج عن قيم الإسلام ولا عن أصوله ولا عن فروعه، فلو تخلف شرط من هذه الشروط فالقراءة باطلة منكرة شاذة نكبر عليها أربعا ولا تقبل أبدا. ولذلك يقول لك القراءات الشاذة، حاجة اسمها القراءات إيه؟ الشاذة أو الباطلة. ومن جمع القراءات الشاذة في كتاب، في علماء جمعوا الشاذ في كتب، أكثر كتاب يا أخوانا اتخدم المصحف. أحد العلماء قال لو إن الناس جمعوا الكتب اللي اتكتبت في خدمة القرآن ورصوها كده جنب بعضها تغطي سطح الكرة الأرضية بلا مبالغة. ده اللي الطبع من الكتب ما يساويش واحد في المليون مما خط. التتار لما دخلوا بغداد وحبوا يعملوا جسر في النهر عملوه بإيه؟ بالكتب. تخيل ردموا النهر بالكتب، عملوا جسر يعد عليه جيش. كانوا كم كتاب ده؟ وده في مكتبة واحدة في بلد واحد بغداد. وما اللي كان في الشام قد ايه، واللي في مصر واللي في المغرب واللي في القيروان. ولسه الان لحد الوقت في مخطوطات لم تطبع، لسه كتير قوي قوي ملايين المخطوطات. فجمعوا القراءات، جمعوا الشاذ، ابن جني العالم ابن جني جمع القراءات الشاذة وحصرها في كتاب صلى الله على رسول الله. والكلام ده قال الدكتور الله يرحمه محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى. والمهم اسمع أخيرا شهادة بعض الكفرة، الكفرة اللي عندهم نزاهة قالوا في القرآن. واحد اسمه المستشرق لوبلو، يبدو انه فرنساوي، لوبلو ده لوبلو افندي، قال ان القرآن هو الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه اي تغيير يذكر، وشهد شاهد من اهله. الثاني اسمه دكتور موير، قال ان المصحف الذي جمعه عثمان وتواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل الينا بدون اي تحريف وحفظ بعناية شديدة ولم يطرأ عليه أي تغيير، بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ عليه أي تغيير إطلاقا في النسخ، النسخ التي لا حصر لها والمتداولة بصورة واسعة في كل بلاد الإسلام، فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع المسلمين حتى للفرق المتناجعة. عند كذا حتى الفرق اللي فيها خبث اللي فيها خلل هو ده برضه. سبحان الله، أفلا يدل ذلك على أنه كتاب من عند ربنا سبحانه؟ طبعا مش محتاجين لشهادة ده ولا ده ولا ده، كفاية علينا قول الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وإليك طرفة أختم به طرفة. في عهد الخليفة المأمون، الخليفة المأمون كان يحب كتب العلم قوي، ولذلك نشطت في حياته حركة الترجمة. كان يقول اللي يجيب لي كتاب ويترجمه له وزنه ذهب. وكتب زمان كانت توزن كتاب كتاب. فكان بيجلس في مجلسه مترجم يهودي، فقال له مرة أما أنا لك أن تسلم؟ فغضب اليهودي وأبى وانصرف. طبعا ده في دليل برضو على أنه لا إكراه في الدين، وعلى أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. احنا عملنا درس بحاله في الموضوع ده. غاب شهر شهرين وجاله قالوا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعجب، قال دعوتك للإسلام ولم تسلم حتى مجاملة لي كده وكده، والآن تأتي طواعية وتسلم، ما الذي حصل؟ قال تفكرت في كلامك ثم أخذت نسخة من المصحف وكتبتها بخط بديع جميل وأنا أنقصت منها ما شئت وزدت عليها ما أحب، حذف وزود. وبعد صلاة الجمعة وقفت أمام المسجد الجامع وعرضتها للبيع، فلما وقعت في يدي أول رجل صاح بعدما نظر فيه: أيها الناس، هذا مجرم يريد أن يحرف في القرآن. قال: فتناولوني بأيديهم وانهالوا علي ضربا. قلت: كتاب لا يزاد فيه حرف ولا ينقص، إنه من كلام الله. قال: ثم أخذت بعض نسخة من التوراة وفعلت فيها ما فعلت مع القرآن وعرضتها للبيع بعدما نسختها بخط جميل بديع، فتنافسوها وبعتها بأغلى ثمن. قلت: كتاب يضاف عليه ويؤخذ منه ولا يعلم أهله بذلك، إنهم والله لعلى باطل. وكذا فعلت بنسخة من كتاب النصارى واشتروها بأغلى ثمن. قلت: كتاب يضاف عليه ويؤخذ منه ولا يعلم أهله بذلك، إنهم والله لعلى الباطل. ولذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إحنا كتابنا يا ابني في صدورنا، قرآننا فين؟ في صدورنا. أعذب كلام نسمعه بالأذن القرآن: ما غاب عنا ولا غبنا عنه، يجري في دمائنا، يجري في عروقنا مع الدماء، نقوم عليه وننام عليه، نتنفس قرآن، فأنى لمجرم أن يحرف فيه. وربنا الملك هو الذي حفظه. يقول: اشمعنا بقى القرآن اللي ربنا حفظه؟ ما دي برضو كتب سماوية. لأن القرآن هو كلمة الله الأخيرة، فلو حرفت ماذا بقي للناس؟ هذه الحكمة، وهذا من فضل الله علينا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. إن شاء الله في الدرس الآخر شبه أخرى في القرآن وفي غيره، والسلسلة دي طويلة، فنسأل الله أنه يعن عليه. وأي أحد يسمع بأي شبهة يجيبها لي، وإحنا نرد عليها بهدوء وبعلم إن شاء الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شر عبادك سلمنا. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.